بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللهم افتح علينا في تفهم كلامك العظيم يا رب العالمين، وافهمنا مرادك، وافهمنا منه ما تريد يا ارحم الراحمين. يقول مولانا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة القصيرة ثلاث آيات، ولكنها على صغرها بتعطي منهج حياة كامل، بتعطي منهج حياة كامل. خلونا نعطي المعاني الإجمالية ثم نقرأ تفاصيل المعاني في كلام المصنف. يقول سبحانه وتعالى: والعصر. هذا قسم. قسم بإيه؟ ما هو العصر؟ العصر هو الدهر. الله سبحانه وتعالى أقسم بالدهر، بالزمان كله. لماذا أقسم الله بالزمان؟ لأنه هو مادة الحياة. الزمان هو مادة الحياة، وفيه تحصل الأعمال. والله سبحانه وتعالى ما أقسم ولا حلف بالعصر أو بالزمن إلا ليدلك على أهمية هذا الزمان. كل الناس يمتلكون بالتساوي 24 ساعة يوميا، ويمتلكون 7 أيام في الأسبوع و34 يوم في الشهر و365 يوم. كل الناس يمتلكون بالتساوي هذا النصيب من الزمان، ولكن الناس متفاوتون، مختلفون في مقدار ما ينجزون في هذا الزمن. والزمن هو الوعاء، العصر هو الوعاء. شوفوا كل العظماء على مر التاريخ البشري عندهم نفس اليوم 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، لكن في من الناس من مئات السنين من يبقى لهم أثر إلى هذه اللحظة، فزمانهم زمان مبارك. تمام؟ والسبب هي الهمة، السبب هي الهمة، ومن الأسباب الجودة في حسن ترتيب الوقت. هنا فهذه لفتة قرآنية عندما أقسم الله بالعصر بالزمان، إن ترى هذا الزمان شيء مقدس. وأمس مر علينا في تفسير سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كثير من المفسرين قال إنه من النعيم هذا الوقت وهذا الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإقسام الله بالعصر وبالزمان يدعونا إلى أن نعيد النظر في حساباتنا، إحنا كيف بندير وقتنا. أنا أتمنى من كل من يستمع إنه يجيب ورقة وقلم كذا ويحسب ساعة، يوزع ساعات اليوم ويسوي جرد لنفسه على مدار اليوم، هو إيش بينجز. طيب مثلا من الساعة 6 للساعة 2، من الساعة 6 صباح لـ2 قول نوم، إذا استيقظ الساعة 2 وضوء وتجهز وصلاة. طيب من الساعة 3 إلى 3:30 يسوى، من 3:30 إلى 4 يسوى. يعني كل إنسان يسوي جدول لنفسه عشان يشوف هو إيش بيسوي، اكتشف إيش هو بيسوي. هذا أمر مهم جدا. التجار في نهاية كل موسم تجاري لازم يسوي جرد للمحل، إيش الداخل، إيش الصادر، إيش الوارد، عشان يعرف هو إيش بيسوي. وكذلك إحنا نحتاج نسوي جرد لزمننا، لأوقاتنا. الذي لا يجرد ولا يحسب زمانه ولا وقته فهذا لا ينتج غالبا. لا ينتج. إذا كان زمانك مش مضبوط، مش محسوب، لن تنتج. هذه كلها من إشراقات قوله تعالى والعصر. يجب أن ننتبه إلى الزمان إلا الله أعطانا هو سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يعني جنس الإنسانية البشرية، هذه يسموها ألا الجنسية، يعني الجنس الإنساني لفي خسر على مر العصر. الجنس الإنساني خاسر على مر العصور والدهور، إلا ما كان فيه أربع صفات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. أربع مواصفات إذا تحققت في إنسان أو في مجموعة من الناس في مجتمع ما خرجوا من اسم الخسارة. والمقصود بالخسارة هنا الخسارة في الآخرة، لأنه قد يكون في مؤمنين وغير صالحين رابحين في تجارتهم، لكن الخسر هنا المقصود به الخسر الأخروي. طيب خلونا نقرأ الآن كلام المؤلف ونبدأ نعلق. هذا الآن المعنى الإجمالي. يقول سبحانه وتعالى والعصر، قال ابن العباس هو الدهر اشتماله على الأعاجيب، أقسم به لأن فيه عبرة للناظر. وقيل معناه ورب الدهر، لأنه ورد في الحديث لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. كيف فإن الله هو الدهر؟ نيجي ندخل شوية فلسفة. الوقت الزمن هو إيش بالضبط؟ إحنا كيف بنعرف بنحسب الزمن أو بنحسب العصر أو بالوقت؟ من حركة الأفلاك، من دوران الشمس والقمر، من دوران الشمس والقمر. الأرض لما تدور دورة كاملة حول نفسها فهذا يوم، لما تدور على الشمس دورة كاملة فهذه سنة. إذن العصر هو نتيجة دوران الأفلاك. من هو مدور الأفلاك؟ الله سبحانه وتعالى. فلو ما كان في شمس ولا قمر ولا دوران أفلاك، يعني ما في زمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان موجود قبل الزمان وقبل المكان، وهو الذي خلق الزمان وخلق المكان. الله كان بلا زمان وبلا مكان سبحانه وتعالى، ثم هو خلق الزمان وخلق المكان. ورد في بعض الأحاديث كان الله في عمى، يعني كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. طيب فكأنه الله يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك قال في التفسير قيل أن معناه ورب العصر. تمام. قال ابن كيسان أراد بالعصر الليل والنهار، يعني الزمن. تمام. وقال قتادة المقصود بالعصر آخر ساعة من ساعات النهار، اللي هو وقت العصرية، اللي هو وقت العصرية. وقال مقاتل أقسم بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، وهي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. تمام. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كما يقول عليه الصلاة والسلام. طيب إذن كل هذه المعاني تحتمل في قوله تعالى والعصر. طيب هذا القسم أقسم الله على ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر، يعني في خسران ونقصان، والمراد بهم الكفار بدلالة ما بعد ذلك إلا الذين آمنوا. تمام. قال والخسران هو ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره بالمعاصي، وهما أكبر رأس ماله. طيب. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ليسوا في خسر. وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. نوقف هنا شوية، ما هو الحق؟ هذه كلمة كده عامة، إيش هو الحق؟ في أشياء كثير في عالمنا نقول عليها إنها الحق. طيب. عشان نفهم المعنى بشكل عميق لازم نرجع إلى أصل المعنى اللغوي. في اللغة المقصود بالحق هو الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يتغير ولا ينكر أيا كان. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يزول ولا ينكر. طيب ما هي الأشياء التي ينطبق عليها هذا الوصف؟ شيء ثابت لا يزول ولا يتغير. حق الشيء إذا ثبت. طيب نأخذ ما هي الثوابت؟ تواصل بالحق يعني تواصل بالثوابت. ما هي الثوابت المطلقة التي لا تختلف ولا تتغير؟ هذه نأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في الليل: اللهم لك الحمد، أنت الحق. الحقائق، ما هي الحقائق؟ أنت الحق، ووعدك حق يعني الآخرة، وقولك حق يعني القرآن، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. فهذه 9 حقائق ثابتة. فإذا سئلت ما هو الحق، تقول الحق هو الله، الحق رسول الله، الحق أنبياء الله، الحق لقاء الله ووعد الله والساعة، الحق الجنة، الحق النار، الحق هم الأنبياء، تمام، الحق كلام الله. هذه كلها حقائق ثابتة لا تنكر ولا تزول ولا تتغير. يعني كل يعني كأن الله بيقول كل شيء في الكون ممكن يختلف، ممكن يتغير، ممكن يتبدل، إلا هذه الحقائق ثوابت كونية، ثوابت لا يمكن أن تتغير. فإذا فتواصوا بالحق يعني يوصوا بعضهم بالله، يذكرون أنفسهم بالله، يذكرون أنفسهم بلقاء الله، بوعد الله، بكلام الله. فكوننا يا أخوان نتدارس في التفسير هذا من التواصي بالحق، لأن القرآن حق وكلام الحق سبحانه وتعالى. تواصوا بالحق، ذكروا بعضهم برسول الله، ذكروا بعضهم بأنبياء الله، ذكروا بعضهم بجنة الله، ذكروا بعضهم بنار الله. هذا كله يدخل في مفهوم قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليش عقب التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق؟ لأن الحقائق احتاج لها مصابرة يا أخوان. كونك تثبت على طاعة الله احتاج لها صبر، كونك تثبت على ترك معصية الله مع سهولتها هذا يحتاج له صبر، كونك تصبر على بلايا الله هذا يحتاج صبر وأقدار الله، كونك تصبر على نعم الله التي أعطاك الله فيها وتشكرها حق شكرها هذا أيضا يحتاج صبر. وفي الحقيقة يا أخوان وأخبركم بفائدة نفيسة، في رمضان سابق في إحدى السنوات الماضية كان عندي مشروع لجمع الأخلاق في القرآن سواء كانت إيجابية أو سلبية، أجردها وأتبع جميع الآيات التي تتحدث عن الأخلاق إيجابا وسلبا. في نهاية الختمة وصلت إلى فائدة عجيبة: أكثر خلق وأكثر صفة ورد في القرآن تكريرها والحث عليها هو خلق الصبر، بشكل كثير جدا يتكرر الأمر بالصبر في القرآن إلى أكثر من 70 موضع. وفي الجهة المقابلة أكثر خلق سيء ورد في القرآن التشنيع عليه والتحذير منه هو خلق الكبر والتعالي، فهذول نقيضين. وفي الحقيقة يا أخوان أي نجاح وأي وصول لهدف أو لغاية سواء في الدنيا ولا في الآخرة احتاج لها صبر. تبغى تنجح في تجارة احتاج لك صبر وطولة بال، أول شيء تصبر على أنك تجمع رأس المال، وتصبر على أنك تطلع رأس المال وترميه في التجارة، وتصبر سنة واثنين وثلاثة على بال ما التجارة تشيل نفسها، تمام. تبغى دراسة يحتاج لها الصبر، التعامل الأسري سواء مع الزوج عشان لا الحريم يزعلوا منه يقول بس تحرشوا علينا. يعني تعامل المرأة مع زوجها تحتاج تصبر وهو يحتاج يصبر. تعامل الوالدين مع الأبناء والصبر عليهم يحتاج له أيضا صبر، خصوصا مع الفورتنايت، خصوصا مع السوني، خصوصا مع الآيباد. التربية أصبحت صعبة جدا، ما هي سهلة. يحتاج لها صبر، يحتاج لها طول بال، يحتاج لها فن، يحتاج لها مهارة، ويحتاج لها دعاء في آخر الليل، فالدنيا يحتاج لها صبر، والآخرة يحتاج لها أيضا صبر. والصبر صفة العظماء، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام. قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا لحالها ما تكفي، عملوا الصالحات لحالها ما تكفي. طيب يعني يجري على ألسنة الكثير من الناس الذي يخبص بعدين يقول له يا فلان ما يصير، يقول أهم شيء القلب، أهم شيء النية، أهم شيء القلب وأهم شيء النية. يا سيدي الله يحفظك، ربنا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم في إيمان وفي عمل. دلالة مدى إيمانك هو كمية وجودة أعمالك، فهذا ما هي مسألة فقط في داخلك، لازم مسألة تبرز عليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي، الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وكأن الإيمان مثل الشمس، وكلما زاد توهجها زاد عدد الشعاعات المنبثقة منها، بخلاف إذا كان إضاءتها خفيفة ما يخرج من أشعتها إلا شيء بسيط. فكلما توهج الإيمان في الباطن هذه الأشعات هي الأعمال الصالحة، بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة، شعبة من الإيمان. فأنت تقيس مدى إيمانك بمدى تطبيقك لشعب الإيمان. طيب ما هي شعب الإيمان البضع والسبعون؟ الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ألف كتابا اسمه شعب الإيمان، هذا الكتاب تقريبا في ستة مجلدات جمع جميع الأحاديث التي تحدثت عن شعب الإيمان، ثم جاء الشيخ أحمد جابر جبران ولخصها في مجلد لطيف، تلخيص واختصار شعب الإيمان. فأنت أعرض نفسك على هذه الشعب، إيش بتسوي منها؟ يعني كم نسبتك من 77؟ إذا قلنا الشعب 77، تمام، كم نسبتك من 77؟ هتعرف أنت نسبة الإيمان، فهذا مقياس يا أخوان. طيب بعضهم شوف عقب العمل الصالح بعد الإيمان للدلالة على أن هنالك علاقة طردية، علاقة إيه؟ طردية. كل ما زاد الإيمان زاد العمل. إيمان بلا عمل صالح إيمان مزيف أو ميت أو نائم أو خامد، تمام؟ فالإيمان كالزهرة الحية يفوح أريجها بشكل طبيعي. أنت لما تشم الريحة الحلوة تعرف أنه هنا في وردة، في ريحانة، فالريحة الحلوة هي الأعمال الصالحة. فإذا كانت الزهرة حية لازم أوتوماتيك يخرج منها عمل صالح، يخرج منها ريحة حلوة. أما وردة بدون ريحة تعرف أنها وردة ذابلة، وردة هي وردة ولكن ذابلة. فإذا الإيمان إذا كان حي في النفس فطبيعيا لازم ينبعث منه الرائحة الطيبة التي هي العمل إيه؟ العمل الصالح. تمام. طيب قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر عمم جنس الإنساني، وهذا يدلك على أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين. تمام. وهل هذا كلام له شاهد من القرآن؟ نعم، قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكان الإنسان كفورا إن الإنسان لكفور. هذا الطبع الأصلي. ودائما يا أخوان تتبعوا في القرآن دائما الكثير والأكثر ما هو تمام والقليل هو الطيب وقليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل وقليل ما هم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعقلون. ها وانت ماشي فسبحان الله. فاللهم الله يجعلنا وإياكم من القليل. الله يجعلنا وإياكم من القليل. ما أكثر الحصى وأقل الجواهر. الحصى كثير لكن الجواهر قليل. تمام يا أخوان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني بالصبر على أداء الفرائض وإقامة أمر الله. والصبر أربع أنواع. صبر على طاعة الله. اليوم أصلي التراويح 11 ركعة ولا بس ركعتين. نفسك إيش تصارعك. نفسك إيه تصارعك. ومن لم يصبر على نفسه ومن لم يهزم على يهزم نفسه ومن لم ينتصر على نفسه والانتصار على غيره أبعد. رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر اللي هو جهاد النفس. النفس معك 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 12 شهر في السنة معك على طول بجهاد دائم هذه النفس. تمام. فالصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله. طالع ما طالع أسمع ولا ما أسمع أتكلم ولا أحوش ولا ما أحوش يحتاج لها يعني كنترول كبير على النفس. الصبر على بلايا على البلاء على أقدار الله. الصبر على النعم. ها هل تشكر ولا تشكر؟ شوف ربنا في القرآن يقول ونبلوهم بالشر والخير فتنة. نبلوهم بالشر معروفة والخير حتى الخير والنعمة ابتلاء. تشكر ولا ما تشكر؟ تمام. قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ملخص تفسير هذه السورة. ننتقل إلى سورة الهمزة. يقول مولانا جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. ما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة مقفلة في عمد ممددة وفي قراءة في عمد ممددة. إيش الهمزة وإيش اللمزة؟ هذه يسموها صيغة مبالغة على وزن فعلة. في آية أخرى هماز مشاء بنميم. طيب لازم نحلل الكلمة لغويا عشان بس نفهم الهمز واللمز. في آلة يطلق عليها العرب المهمز أو المهماز يعني التي يضربون بها الدابة عشان تمشي. همز الدابة يعني غمزها بهذا المهماز. والهمز أو المهماز اسم لما يغور في ظاهر جرم الشيء شيء يخرج إيه يعني ينخس ينخس. الهمز النخس. تمام. والهمز هو العياب الذي يعيب الناس في غيبتهم بلسانه ينخسهم بلسانه. وفيه إشارة إلى أن الكلام السيء يخترق ويجرح نفسية الإنسان. ولذلك ربنا قال وقولوا للناس حسنا. بكلمة أنت ممكن تنهض بحال إنسان. بكلمة ممكن تحطم إنسان. اللسان هذا خطير. جرمه صغير حجمه صغير وجرمه كبير. طيب. هذا الهمز. ما هو اللمز؟ الدفع في البدن بشدة وحدة. هذا اللمز. لمزته يعني ايه دفيته. واللمزة هو العياب الذي يعيب في الناس. تمام. مواجهة بالقول في وجهك يعني يلمزك يعني يتكلم في وجهك. تمام. او بالإشارة لمزة كده ها إشارة بالرأس إشارة بالعين. تمام. فالهمز باللسان واللمز بالرأس وبالإشارة وهكذا. طيب هذا في اللغة. خلونا الآن نقرأ كلام المفسر. ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب، يعني لا يعيب في الناس البديئة، ومعناهما واحد وهو العياب. وقيل الهمزة الذي يعيبك في الغيب يعني من وراء ظهرك، واللمزة يعيب فيه في وجهك. تمام. الهمزة الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم، واللمزة هو الطعان. تمام. وقيل الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمزة يلمزهم بلسانه ويعيبهم. وقال سفيان الثوري: يهمز بلسانه ويلمز بعينه. واللمز قيل الذي يومض بعينه ويشير برأسه، تمام، عيد اللي تريق يعني كذا بالعام، أو يرمز بحواجبه. هذه كلها من معاني الهمزة اللمزة. ثم قال: اختلفوا في من نزلت هذه الآية. فقيل نزلت في الأخنس ابن شريق، كان يقع في الناس ويغتابهم. وقيل نزلت في أمية بن خلف. إلى نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه. تمام. فقال مجاهد: هي عامة في كل من كانت هذه صفته، فالقرآن يبقى على عمومه. أي ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا معدده، وفي قراءة الذي جمع مالا معدده، يجمع فلوس يعدد فيها أو يتخذها عدة، ولأنه شايف نفسه غني صار يتريق على هذا ويسب هذا ويلمز هذا ويهمز هذا. ها؟ عنده تعالي، كما مر معنا في قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى، جاوز حده، أرآه استغنى، شاف نفسه استغنى. ولذلك يقول تعالى: ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض. الله عنده خزائن مليانة، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر ما يشاء، بحكمة، بميزان، بترتيب. ولذلك نعرف كل شيء في هذا الكون الله حاسبه وازنه، والله مرتبه سبحانه وتعالى، وله سر وله حكمة سبحانه وتعالى. طيب، الذي جمع مالا وعدده أحصاه، وقال مقاتل يعني ادخره وجعله عتادا له، يقال أعددت الشيء وأعددته إذا أمسكته. ثم قال: يحسب، وفي قراءة يحسب أن ماله أخلده في الدنيا، فلوسه هي اللي هتخليه خالد، يظن أنه لا يموت. وفي ذلك إشارة كذا يا إخوان، إنه ليست الأموال هي التي تخلد ذكرك في الدنيا. ولذلك سيدنا علي يقول: مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. هاو احنا الان بنقرا في كتاب الامام البغوي، هذا توفي عام 516 للهجره، يعني من 1100 سنه. طيب الاثرياء اللي كانوا زمانه، احد فيكم يعرفهم؟ المليونيرات اللي كانوا في زمان هذا الامام البغوي، احد يعرف اسماءهم؟ لا. الناس موتى وأهل العلم أحياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مش المنصب اللي يخلي ذكرك، ولا كرسيك ولا فلوسك، إلا حاجة بس، علمك وتعاملك، ما تتركه في الناس من علم أو من أثر طيب. هذه هي القيمة الذاتية للإنسان، هذه من إشراق قوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده. الله بيقول: مش الفلوس هي اللي بتخلي ذكرك يا بني آدم، هو ما تتركه من علم نافع، من صدقة جارية، من أخلاق وتعامل بين الناس. كلنا نعرف الإمام النووي رحمه الله تعالى، متوفى عام 676 هجري. هذا الإمام النووي ما تزوج ولا عنده عيال، وما كان صاحب ثروة، كان من الزهاد، وما في بيت إلا وفيه كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. فخلد الله ذكره ببركة العلم. ولذلك يا أخوان، ما في أعز من العلم، ما في أعز من العلم. العلماء الربانيون سلاطين، العلماء سلاطين، الله رفع جاههم في الدنيا وفي الآخرة. يوم القيامة ورد في الحديث، ولعل هذا من باب الاستطراد، يؤتى بالناس فيدخلون الجنة، فيجي العلماء يدخلوا الجنة يدخلوا فيوقفون فيستغربون، فيناديهم الحق تبارك وتعالى: إني لم أضع فيكم علمي وحلمي لأعذبكم، اشفعوا لمن شئتم وادخلوا الجنة. شوف المقام، شوف المقام، مش زي كل الناس العلماء لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا في حق العلماء العاملين الربانيين، ويجعلنا وإياكم منهم، ويجعل في نسلنا من هم على هذه الشاكلة. قال: يحسب أن ما له أخلده. الله قال: كلا لينبذن في الحطمة. شوف التعبير العجيب، هذا كان متعالي بفلوسه ويترق على هذا وتسافه على هذا، فشوف التحقير اللي ربنا ذكره، قال: كلا لينبذن، يترمي كده ينبذ في الحطمة التي تحطم كبرياءه وفخره وتحطم عظامه. لينبذن في الحطمة، لأن تكسر العظام تحطم. وما أدراك ما الحطمة؟ يعني الإدراك لا يتصور شناعة النار هذه. قال: نار الله. شوف الله أضافه هنا، قال: نار الله الموقدة المولعة التي تطلع على الأفئدة، تدخل في بني آدم تحرقه من برا، ثم تدخل إلى جوفه لين تشرف على فؤاده. طيب لماذا ذكر الله الأفئدة؟ لأن الفؤاد ألطف الأعضاء الداخلية، رقيق حساس، وأشده تألما، القلب يتألم بالمشاعر، فكيف إذا جاءت عليه النار؟ ولأن هذا الفؤاد هو محل الكبر ومحل ومحل الكفر ومحل العقائد الزائفة، فتأتي النار وتطلع على هذا الفؤاد التي تطلع على الأفئدة التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب. ثم قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، مقفل عليهم، نسأل الله العافية، في عمد ممددة. وفي قراءة حمزة وغيره في عمد، العمد والعمد جمع عماد أو عامود، في عمد ممددة، رفع السماء بغير عمد ترونها بدون عواميد. ففي النار في عواميد، في عمد ممددة، يعني يا لطيف، هم مقفل عليهم موصد عليهم، هم ربطين في عواميد ممددة، موثقين في هذه العواميد، يعني مقفل عليهم وكمان مربطين في عواميد، نسأل الله العفو والعافية. هذا من أحد معاني الآية، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الآية اختلف المفسرون في تأويل معناها، خلونا نسمع. في عمد ممددة يعني في أعناقهم الأغلال والسلاسل. وقيل هي عمد ممددة على باب جهنم، سدت عليهم بها الأبواب لا يمكنهم الخروج. ربي قال إنها عليهم موصدة مقفلة، غير إنها مقفلة تنحط عليها كمان عواميد ممددة طويلة، يعني ما يخرجوا، مقفل عليهم، نسأل الله العفو والعافية. قال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار. وقيل هي أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار، لما يتقفل عليهم كمان يتقفل على هذه الأطباق بعواميد من نار، مطبق عليهم بأوتاد ممددة. وقال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. تمام. والممددة صفة للعواميد، يعني مطولة، فتكون أرسخ من القصيرة، يعني موثقة مرة على الآخر، فنسأل الله العفو والعافية. وقيل في معنى الآية: في عمد ممددة، يعني النار في عمد، كيف؟ يعني النار متوسطة عمدا، كما تكون نار الشواء، وانت تحط كذا عواميد، تحط تحت نار وتحط فوق الدجاجة وتشويها، فكأنه يا لطيف انه في عواميد النار وتحت النار ويتشوهم عليها، يشو شوي، فنسأل الله العفو والعافية. وفي هذا خلينا نخرج من هذه السورة بفائدة، موضوع الهمز واللمز والغيبة، موضوع الغيبة والكلام في أعراض الناس. أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي حديث الإسراء والمعراج مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم، تتقطع اللحم اللي في أجسامهم ويتلقموا هذا لحمهم ويقال لهم كل كما كنت تأكل لحم أخيك في الدنيا. فالغيبة يا أخوان دي خطيرة. طيب ولذلك يجب أنك تتحلل ممن اغتبته. لكن إذا حسيت أنك تبغى تروح تستسمع من هذا الذي اغتبته حيزعل. طب إيش تسوي؟ قال بعض العلماء تهدي تستغفر له كثير وتدعي له كثير حتى ترى أنك قد سديت ووازنت ومسحت خطيئتك باغتيابك له. وأنا أقول لكم فائدة. الآن الكل في رمضان بيختم القرآن. بعد ما تختم القرآن قول اللهم إني أسألك أن توصل وتهدي وتعطي مثل ثواب هذه الختمة وتضعها في موازين كل من اغتبته يا ربي وكل من أسأت إليه يا ربي اغفر بذلك ذنب غيبتي وسوء كلامي وسوء معاملتي. عشان لا تجي يوم القيامة ويصير امتحان وشغلاء من دحين يا سيدي أعطي في صحيفته مثل ثواب هذه القراءة حتى تسد وتكفر عن الغيبة. لأنه الغيبة اللسان يجري بها والإنسان مش داري. واللسان حصان. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالله يكفينا وإياكم شر ألسنتنا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.